أنثر على خدي من الدمع وانوح لين المدامع جف ماهن وباحان ومشاعري من شان الأصير مفضوح أكذب على نفسي وأقول استراحان أهدي أعصابي وأنا أفور وأفوح وفوق يد الهوى البريق فاحان لاني فقدت الروح معتا وامر روح الله ثلاث في حياتي وراحان راحان وباب القلب للحزن مفتوح والنوم عن عيني دروب التناحان ورثت من مرواح عشرة جروح اسكت وهن سكوت وانصحت صاحن وليا لزمت الصمت ما ودي يا بوح تجردا من صمتهن واستباحان يا للنصيب اللي كتب لي على اللوح علقتهن بين المحاجر وطاحن طاحن ويوم الظل ميال على الدوح كنا الحمايم في ضلوعي تلاحان يا كسرة الخطر ويا قصرة الشوح ضحيتين الحرب والحرب طاحن كفن عن عيوني بروق لهم ضوح وتل العهد في شوفهن عقب لاحان زينة حياه ونصف دين وغذا روح الله ثلاث في حياتي وراحان